بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مالك رحمه الله حسب ظهورهم التاريخي وهو إمام أهل المدينة، ويقال عنه المثل المشهور: لا يفتى ومالك في المدينة. ويقولون إنه في أول أمره كان متضبطا عودا، فدخلت عليه أمه ولم يكن مالك مليح الوجه، فقالت له أمه ولعلها من باب التربية لابنها، قالت: يا بني، إن هذا الذي بين يديك أي العود يحتاج إلى وجه حسن. قال: أشيري علي أمه، ماذا أصنع؟ قالت: اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن. وربيعة كان يومئذ عالم المدينة في زمانه، يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحق مالك بربيعة رحمه الله وأخذ عنه العلم، ثم دون مالك الموطأ وأخذ يمليها على الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله ذا هيبة وشدة، حتى إن والي المدينة في زمانه يقول: لأن أكلف بحمل تراب العقيق أهون علي من لحظة أقابل فيها مالك. يعني مواجهة مالك في السوق أو في الحي أو في الحرم أمر متعب شاق. لماذا هذا؟ لأن الله جل وعلا رزق مالكا الهيبة. يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. رحمه الله.